يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكرى القسام، يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكرى القسام، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا من نيران. ربي انصر هالنشامى واهزم أتباع الخيانة، ربي انصر هالنشامى واهزم أتباع الخيانة، خلي الحجر نار يقدح كالشرار، خلي الحجر نار يقدح كالشرار، خلي الحجر نار نار يقدح كالشرار، خلي الحجر نار يقدح كالشرار. اهزم أتباع الشيطان، اهزم أتباع الشيطان، يا هود الجبال، يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكرى القسام، يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكرى القسام. أه يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا من نيران. خرجوا خرجوا خرجوا بسلاح الإيمان ينصرهم رب الرحمن، خرجوا بسلاح الإيمان ينصرهم رب الرحمن، ما يهابون الموت ولا حكم الطاغوت، ما يهابون الموت ولا حكم الطاغوت، ما يهابون الموت ولا حكم الطاغوت، ما يهابون الموت ولا حكم الطاغوت، همهم تحرير الأوطان، همهم تحرير الأوطان، دحر الطغيان. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكرى القسام، يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكرى القسام، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا من نيران، أشواضا أشواضا أشواضا من نيران.